اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat daripada khazanahmu itu kepada kami. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.